فبين الله أن الحكمة من خلق السماوات السبع والأراضين وإرسال الرسل وإنزال الكتب وتدبير الأمور وتصريف الأحوال أن ذلك من أجل أن نعرف ربنا وأن نعلم ما له من أسماء وصفات. قال ربنا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولهذا فهم علماؤنا الفهم الذي زادهم الله به إقبالا عليه وزادهم الله به رفعة عنده. قال الإمام الكبير سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على العباد بنعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. بل قال الله في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فجعل الله العلم أساسا للعبادة، لأن العبادة الصحيحة التي فرضها الله على العباد هي بمقتضى العلم به وبأسمائه وصفاته. وأيضا قال العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يشرح ويفسر سورة الفاتحة، قال: ذكر الله فيها ثلاثة أسماء من أسمائه. الاسم الأول لفظ الجلالة الحمد لله، والثاني لفظ الرب رب العالمين، والثالث اسم الرحمن والرحيم. قال رحمه الله: أما اسمه بلفظ الجلالة الله فهو يتضمن إثبات ألوهيته، وأما لفظ الرب فهو يتضمن إثبات ربوبيته، وأما لفظ الرحمن وأما اسمه الرحمن الرحيم فهو يتضمن الإحسان والبر والجود والكرم بعباده سبحانه وتعالى. ثم قال: من لم يعرف أول هذه السورة لم يهتدي بما في آخرها. من لم يعرف أول هذه السورة لم يهتدي بما في آخرها. فانظروا حفظكم الله كم من المسلمين من يقرؤون سورة الفاتحة في كل ركعة، ولكن تجد عندهم من الضلال ما تجد. لماذا؟ لأنهم لم يتفقهوا في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إننا بحاجة إلى أن نعرف الله حق المعرفة، وإلى أن نعرف ما له سبحانه وتعالى من عظمة وجمال وكمال اختص به سبحانه وتعالى. سمعتم الآية التي بين الله أنه خلقنا من أجل معرفتنا به وبأسمائه وصفاته. قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. من علم أن الله على كل شيء قدير علم أنه جاهل، ليس له من العلم شيء إلا أن يعلمه الله، إلا أن يعلمه الله فيعلم أنه العبد الفقير إلى العلم بالله وإلى العلم الذي ينفعه عند الله والذي فرضه الله عليه وأمره به ودعاه إليه. وكذلك من قرأ الآيات في علم الله، من قرأ الآيات في علم الله بالعباد، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ومن قرأ قوله تعالى: نعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن قرأ قوله تعالى: يعلم السر وأخفى. من عرف علم الله الذي دلت عليه ونصت عليه هذه الآيات إنه لن يذهب يبارز الله ويتجرأ ويتعدى حدود الله، وهو يعلم أن الله يعلمه، أن الله يعلمه. فمن علم علم الله بظاهره وباطنه وبأحواله في الليل في النهار في كل وقت وفي كل آن لن يرضى أن يكون مفضوحا عند الله، لن يرضى أن يعصي الله ويتعدى حدوده، وهو يعلم أن الله يراه. لو تفقهنا في أسماء الله وصفات الله لكنا من عباد الله الصالحين وأوليائه المقربين. وقال ربنا في الآية الأولى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. من علم أن الله على كل شيء قدير علم أنه العاجز، العاجز في كل شيء والعاجز عن كل شيء، ولا يقدر على شيء إلا إذا أقدره الله، إذا أقدره الله وقواه الله وأعانه الله ومكنه الله ونصره الله وأمده الله بالعون والتمكين قدر على أن يفعل شيئا، وإلا لن يقدر على أن يفعل شيئا. فيا عبد الله اعرف من أنت، اعرف ربك، تعرف نفسك، فالله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن علم، ومن علم أن الله عز وجل هو المدبر للعباد والمتصرف في العباد والحاكم فيهم في دنياهم وأخراهم في كل شؤونهم، علم أنه ليس له من الأمر شيء، ليس له من التدبير شيء إلا بقدر ما أعطاه الله. قال الله مخاطبا النبي: ليس لك من الأمر شيء، فالأمور بيد الله والتدبير لله ومن عند الله رب العالمين، في الأرزاق، في الآجال، في الأحوال، في كل الشؤون. ومن علم أن الخير كله بيد الله، لأن الله يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. من علم أن الخير كله بيد الله علم أنه ليس منه إلا الشر وليس عنده إلا الشر، إلا أن يهديه الله وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى. فلا تظن أنك منبع للخير ومنبع للخير والمعروف، لا، وإنما منبع للشر، نفسك الأمارة بالسوء منبع للشر. فإن تفضل الله علينا بالهداية والتوفيق، بالهداية والتوفيق، فهنالك يوجد في العبد خير بقدر ما أعطاه الله وتفضل الله عز وجل به عليه. وهكذا أيضا من علم أن الله عز وجل يراه ويسمعه ويعلمه إنه يخشى الله ويراقب الله، من علم أن الله مطلع على حركاته، على حركات قلبه، على نواياه، على مقاصده، على نظراته، على بطشات يده، على خطوات رجله، من علم أن الله يرى هذا ويسمع هذا ويعلم هذا لن يسخر أعضاءه في معصية الله، وهو يعلم أن الله يراقبه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. سمعتم الآية الكريمة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هل آمنت برقابة الله عليك؟ هل أيقنا بذلك هل سلمنا بذلك؟ يا عباد الله، لو حصل التسليم والله ما سهل على أحدنا أنه يبطش أو يظلم أو يظلم أو يسلب أو ينهب أو يفجر أو يرتكب الفواحش والمنكرات، لأنه يعلم أن الله يراه. أين يذهب من رؤية الله؟ أين يذهب من سماع الله لكل خطوة من خطواته، ولكل كلمة من كلماته، ولكل نظرة من نظراته؟ أما تقرؤون أن الله يقول: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ أما تقرؤون قوله تعالى: والله يعلم متقلبكم ومثواكم؟ أما تقرؤون قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أو أمر بالتقوى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ اعلموا يا عباد الله أن الله عز وجل، أن الله عز وجل مطلع علينا وعلى جميع أمورنا وشؤوننا. فعلى المسلم أن يعبد الله بمعرفة الله، لا بالجهل بالله ولا بالغباء، ولا بالغباء. نتفقه في دين الله حتى نعرف الله حق المعرفة. يا سبحان الله، الواحد إذا أراد أن يرتكب منكرا من أصحاب المنكرات يحرص على أن يختفي من الناس، وعلى أن يبعد عن أسماعهم وعن نظراتهم وعن علمهم به، لأنه لا يتحمل فضيحتهم، لا يتحمل فضيحته عندهم. يا سبحان الله، انظر كيف نسي الله، انظر كيف جهل علم الله به ورؤية الله له، انظر كيف غفل عما يجب عليه أن يعلمه وأن يعبد الله به. لهذا أيها المسلمون، علينا أن نحقق عبودية الله إن أردنا أن نكون عبيدا لله، لا عبيد الهوى ولا عبيد النفوس. أن نحققها في أن نعبد الله بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته. أنت تعلم حفظك الله أن الله شديد بطشه، عظيم عقابه، أن الله جبار السماوات والأرض، أن الله يقول للشيء كن فيكون. فلا تأمن مكره، لا تأمن أخذه وبطشه إذا تعديت حدوده. ولهذا نسمع إلى الفقه في أسماء الله النافع العظيم. روى الإمام مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: ضربت غلاما لي، ضربت غلاما لي، قال: فسمعت صوتا من خلفي فالتفت فإذا هو رسول الله يقول: يا أبا مسعود، اعلم لله أقدر عليك منك على هذا، اعلم لله أقدر عليك منك على هذا. يعني أنت قدرت على هذا المولى، فالله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. يأخذ الجبابرة وملكهم، يبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الله له الأمر كله. فماذا قال أبو مسعود، وماذا صنع أبو مسعود؟ قال: والله يا رسول الله لا أضرب أحدا بعده أبدا. انظروا كيف خاف من انتقام الله وبطش الله وأخذ الله، أخذ عزيز مقتدر. انظروا فرعون الذي تجبر وطغى، قال الله فأخذه الله أخذا، فأخذناه أخذا وبيلا. وهكذا أفعال الله بمن تعدى وطغى وبغى. فيا أيها المسلم، إذا أعطاك الله أو مكنك الله أو ولاك الله على أحد، فلا تستسهل ظلمه، ولا تستسهل أخذ حقه، ولا تستسهل احتقاره والازدراء به، بل عليك أن تراقب الله فيه حتى حتى يرحمك الله بسببه. فما أكثر ما يحصل من بعض المسلمين أن يبطشوا ويقهروا وأن يظلموا ويتعدوا ويبغوا على من يقتلون من نسائهم من بناتهم من أولادهم من المساكين من الفقراء ممن يقدرون على ذلك. هؤلاء نسوا أن الله جبار منتقم، أن بطش ربك لشديد، نسوا هذا فهان عليهم. بعضهم لا يرده إلا العجز ولا يرده إلا الخوف من الناس، لا يرده عن هذه المظالم وعن هذه الاعتداءات. أنه يعرف الله، يعرف الله الذي أنفاسه بيده وأرزاقه من عنده، إنه لا يتعبد الله بذلك. أيها المسلمون، من عرف الله بأنه واسع المغفرة لم ييأس من رحمة الله وإن كثرت ذنوبه فيبادر إلى التوبة إلى الله. من عرف أن الله هو الرزاق ذي القوة المتين لم يذهب يبحث عن الرزق الحرام، لأنه يعلم أن الرزاق سيعطيه الحلال ويسر له الحلال ويتولى تدبيره. هكذا من علم أن الله هو المعافي وهو الشافي وهو المفرج للكروبات والدافع للنقنات، من علم ذلك لن ييأس من العافية، لن ييأس من أن الله يفرج كربه ويكشف ضره، لكن يحصل اليأس ويحصل الذهاب عند الدجالين والمشعوذين عندما يسيء العبد الظن بربه وعندما يجهل عظمة الله وما وعده الله به وما يعطيه الله ويدبره الله لأمر العباد من حيث يشعرون أو لا يشعرون. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أضرب لكم بعض الأمثلة المتعلقة ببيان عظيم الخطر على من جهل أسماء الله وصفات الله رب العالمين. ربنا يقول في كتابه الكريم: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. بيّن الله أن هؤلاء الذين بارزوا بالكفر وبالعصيان وبالتمرد والاعتراض أن ذلك بسبب أنهم قالوا الله لا يعلم كل شيء، يعلم بعض مما عندنا ولا يعلم كل أمورنا وأحوالنا وشؤوننا. فبين الله أن هذا الجهل أرداهم، أرداهم إلى أن صاروا من أهل النار. قال الله إن يستعجلون، قال الله في كتاب الكريم كما سمعتم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار إلى آخر الآيات. أيها المسلمون، المطلوب من المسلم أن يعلم ما لله من حقوق، ما لله من حقوق، وما لله من عظمة، وما لله من كمال. حذار حذار أن تبقى جاهلا في هذا الباب، أن تبقى جاهلا في هذا الباب. وسمعتم في الآية أن الله أخبرنا عن العصاة أنهم ما يقدرون عند أن يفعلوا الجرائم والبوائق والآثام، ما يقدرون أن يخفوا ذلك عن أسماعهم وعن أبصارهم وكذلك عن أيديهم وعن أرجلهم. وهذه تشهد عليهم يوم القيامة، هذه ستشهد عليهم يوم القيامة. سمعه الذي رأى به الحرام وصار به من الحرام يشهد عليه، وسمعه الذي سمع به الحرام وصار من أجل ذلك إلى الحرام سيشهد عليه يوم القيامة. وهكذا رجلاه وهكذا يداه، بل جلده، يعني أن البدن يشهد على صاحبه يوم القيامة، يشهد عليه بما ارتكب من الظلم والبغي. لا تأمنوا أن تحصل الفضائح والمخازي يوم القيامة بسبب هذا الجهل بالله رب العالمين. فهنيئا لكل مسلم ومسلمة عرف الله، عرف الله حق المعرفة، حق المعرفة. ومن الأمثلة على خطر الجهل بأسماء الله وصفاته فيما يتعلق بقدرة الله، المثال الأول ضربناه لكم فيما يتعلق بعلم الله، والمثال الثاني الآتي فيما يتعلق بقدرة الله. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة بن سعيد وأبي سعيد، وجاء في البخاري من حديث حذيفة، وقد جاء عن صحابة آخرين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كان رجل في من كان قبلكم رأسه الله مالا، أي أعطاه الله مالا، قال: فلما أدركته الوفاة جمع أبنائه وقال لأبنائه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، خير أب. قال: إذا أنا مت فأحرقوني، إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ضروني في البر والبحر في يوم عاصف، في يوم عاصف. لما فعل هذا؟ لما فعل هذا؟ قال: والله، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا. وفي الحديث أن هذا الرجل كان قد أسرف على نفسه بالمعاصي، كان قد أسرف على نفسه بالمعاصي، فما الذي صنعه الله؟ في الحديث في البخاري أن الله أمر البر أن يجمع ما فيه، أن يجمع ما فيه، وأمر البحر أن يجمع ما فيه، فجمعه الله وأحياه الله واستنطقه الله، وقال له: يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب مخافتك، مخافتك. هذا الرجل خاف من الله، يخاف من الله، لكن خوف الجاهلين، وخاف من الله خوف الجاهلين وليس خوف العارفين والعالمين بالله حق المعرفة وحق العلم. فجهل هذا الرجل بعضا من صفات الله، صفات القدرة، ظن أن الله يقدر، بل ظاهر كلامه أن الله يقدر على بعثه وعلى حشره ونشره إن دفن في قبر، أما إذا تفرقت أجزاؤه وذهبت به الرياح في البر والبحر ظن أن الله يعجز، أن الله يعجز عن جمع هذه الأجزاء. ولكن الله على كل شيء قدير. هكذا الجاهل يفعل بأصحابه. فيا عباد الله، قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: أكمل الناس عبودية من تعبد الله بجميع أسمائه وصفاته. إذا عبدت الله بأنه الغفور الرحيم السميع العليم البصير الحكيم القاهر القادر العليم بكل شيء، أنه سبحانه الجبار المتكبر الخالق البارع المصور، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. فمن عرف الله بهذه المعرفة كان أعبد الناس لربه، كان أعبد الناس لربه سبحانه وتعالى. ولهذا كان أتقى الناس وأعبد الناس هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم عرفوا الله حق المعرفة. الله يخاطب نبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهو العالم بالله، العالم بالله وبأسماء الله وصفات الله. لكن ليزد في ذلك كما قال الله: وقل رب زدني علما. إذا أيها المسلمون، فالتفقه في الدين، التفقه في الدين مطلب شرعي، وأعظم ما يجب على المسلم أن يتفقه فيه وأن يعرف الله عز وجل، أن يعرفه بأسمائه وصفاته. وقد وجدت فرق ضلت عن هذا الطريق العظيم وعن هذا العلم الشريف الكريم، ألا وهو العلم بأسماء الله وصفاته. ومن تلك الفرق، بل أشهر تلك الفرق، المعتزلة والجهمية، اللتان ذهبتا إلى تعطيل أسماء الله وصفات الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا علماء الحديث، علماء أهل السنة، يثبتون لله من أسمائه وصفاته ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله في سنته عليه الصلاة والسلام، دون تحريف ودون تعطيل ودون تمثيل ودون تكييف. فكان على هدى وعلى صراط مستقيم. احذروا طرق الضلال التي تجعل العبد جاهلا لربه، لا يعرف الله حق المعرفة، وإنما يعرف الله على خلاف ما أراد وعلى خلاف ما شرع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمرك ومنعها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم اجعلها غنيمة للمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم احفظنا في الإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.